الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل شرح كتاب الزاد، وتوقفنا عند كتاب الجنايات. الجناية تعريفها قالوا هو التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، بما يوجب قصاصا أو مالا. المال المقصود بالمال الدية، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. والتعدي قد يكون على النفس وقد يكون على الأطراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يسمون التعدي بما دون النفس، مثل قطع اليد، فقر العين، كسر السن، هذا تعدي على ما دون النفس. طيب، والجناية كما قال المؤلف تنقسم إلى ثلاث أقسام سيتكلم عنها بالتفصيل. الأولى العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. الأولى العمد، والثاني شبه العمد، والثالث الخطأ. وسيذكر صورة العمد وصورة شبه العمد وصورة الخطأ وما يجب في كل واحدة منها. عندنا القصاص أو القود لا يكون إلا في العمد، يعني لا يوجد قود ولا قصاص في شبه العمد ولا في الخطأ. ولهذا المؤلف قال وهي عمد يختص القود به، القصاص يعني به، يعني دون شبه العمد والخطأ. فشبه العمد والخطأ لا يوجد فيها قصاص، إنما يجب فيها الدية فقط. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. وهي عمد يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نعم، إذن العمد اجتمع فيه أمران: الأمر الأول القصد، والأمر الثاني الآلة. الآلة، نعم، سيذكر أمثلة. نعم، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن. المور الدخول، يعني يدخل في البدن، مثل السكين تدخل في البدن، البنادق اليوم رصاص يدخل في البدن. أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه، أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. يعني يحبسه مدة يموت فيها غالبا، يعني هل ممكن يموت في يوم وليلة مثلا لو حبس يوم وليلة؟ هذا لا يكون عمد. إذا قال مدة يموت بها غالبا يقول الله مثلا أسبوع، عشرة أيام مثلا، يعني حسب جسد الإنسان وبدنه وقدرته على التحمل. أو يقتله، نعم، أو يقتله بسحر أو سم. نعم، ثبت عن الصحابة قتل الساحر، وعدوا ذلك قتلا يستوجب القتل القصاص منه والقود. نعم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله. نعم، شهدت عليه. الآن لاحظوا، لا قتلوا ولا طعنوا، لكن جاءوا شهود زور قالوا فلان هذا مرتد، رأيناه يسب الله ورسوله، ثم أقام الحاكم القصاص عليه قتله. وبعدما مات جاءوا هذا الشهود أنفسهم قال والله إحنا ظلمناه. واضح؟ يقتلون ما يقتلون؟ يقتلون. إذا قال أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، مثل قلنا إذا كالردة مثلا، فهؤلاء يقتلون. ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. نعم، تفضل. ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. طيب، وشبه العمد؟ وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. نعم، هو يقصد الاعتداء عليه، لكن هذا الاعتداء لا يتوقع أن يصل إلى حد القتل، وهذا يحصل كثيرا في المشاجرات اليوم، وإذا به يضرب ضربة يموت فيها، هذا يسمى شبه عمد، لأن قصد القتل هنا غير موجود ولا الآلة التي تقتل موجودة، لكن المقصود الموجود هنا إيش؟ قصد إيذاء، فهذا يسمى شبه عمد، وشبه العمد لا قصاص فيه، إنما تجب فيه الدية المغلظة وستأتي. يعني الفرق بين العمد وشبه العمد أنه إيش؟ أن شبه العمد لا يجب القصاص. نعم. كمن ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا. الغرض الهدف، يعني يهدف على شيء، حاط شيء يهدف عليه، مر إنسان وقتله ما كان يتوقع أن يمر، أو اخترقت هذا الشيء فنفذت في جسد إنسان، هذا يسمى خطأ. حوادث السيارات اليوم كلها من قتل الخطأ. نعم. مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. قال: وعمد الصبي والمجنون. عمد الصبي والمجنون يكتبوا خطأ، يعني أي جناية يجنيها المجنون هل تكون عمد يقتل بها؟ لا، إنما تكون إيش؟ خطأ، يعني خطأ يجب الدية في ماله. طيب، فصل. تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القبض أدوا دية واحدة. نعم، تقتل الجماعة بالواحد بشرط، يعني لو عندنا خمسة اجتمعوا على قتل إنسان، هذا طعن وهذا طعن وهذا طعن حتى مات، هل يقادون جميعا أو النفس تكافئ النفس الواحدة؟ واضح. قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم عمر أن الجماعة تقتل بالواحد، ولهذا أرسل أمير اليمن إلى عمر يسأله في سبعة قتلوا رجلا في صنعاء، فقال عمر: اقتلوهم به، فلو تمالى عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. هذا في دليل على أن الجماعة تقتل بالواحد. قالوا: بشرط أن يصلح كل واحد، فعل كل واحد منهم للقتل، أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل. نعم. ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. طب قبل قليل قال: وإن سقط القود أدوا دية واحدة. الآن جماعة قتل واحد، وأهل القتيل قالوا: ما نريد القتل، نريد الدية. كم دية عليهم؟ دية واحدة. لكن قبل قليل لما قتلوا كم قتلنا العدد؟ قال: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. عليهما يعني يكتب القاتل والمكره. أنا أكرهت إنسان يقتل وقتل، يكون على من القتل؟ كلهم اثنين يقتلون. طيب، المسألة الثانية: إن أمر بالقتل غير مكلف. طيب، يعني الآن أنا أمرت مجنون أن يقتل، أو أمرت صغير فقتل، يكون على من؟ تفضل. وإن أمر بالقتل غير مكلف، واحد، اكتب واحد. الآن صور ستكون القتل فقط على الآمر. الصورة اللي قبل قليل القتل على من؟ الاثنين. على الاثنين. الآن الصورة على الآمر فقط. الصورة الأولى قال: أمر غير مكلف فقتل، يعني اثنين مكلفا. أو مكلفا يجهل تحريمه، مثل مكلف يجهل تحريمه. واحد قلت له: اقتل فلان لأنه شرب الخمر. هذا حديث عهد بإسلام، هذا كان شرب الخمر، ظن أن شرب الخمر يساوي القتل، ما أعرف أن فيها الجلد، فذهب وقتل، يجهل التحريم، يجهل أن شرب الخمر يؤدي للقتل فقتل. أو أمر به السلطان ظلما، من لا يعرف ظلمه، يعني المأمور هذا السلطان قال له اقتل، مثلا يكون شرطي مثلا اقتل فلان، يا هذا السلطان، لكن السلطان هذا كان ظالما في قتل هذا الإنسان. طيب أنا الآن هل علي شيء؟ المؤلف يقول: لا، إنما يكون على الآمر. قال: فالقود والدية على الآمر. طيب، لكن بعد قليل سيذكر مسألة: لو أن السلطان ظالم وأنا أعرف أنه ظالم وقتلت، واضح الصورة؟ في فرق الآن. تفضل. وإن قتل المأمور، وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل، فالضمان عليه دون الآمر. نعم، الضمان عليه دون الآمر، لأنه هو الذي قتل، هو اللي باشر القتل. هذه الصورة الثانية، إذا كان يعرف أن السلطان ظالم وقتل، وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. طيب انتبه يا أخوان، أب ورجل، طيب أب ورجل قتلوا ابن هذا الأب، هذا الرجل الآن هل الأب يقتل بابنه؟ سيأتينا أن الأب لا يقاد بولده. طيب الثاني يكون على من الآن القصاص؟ على الشريك، واضح الصورة؟ يكون على الشريك. لماذا منعنا من إقامة القصاص الأب؟ لأن من من من من شروط القصاص سيأتينا عدم الأبوة، يشمل الأب والأم، فنقتل الشريك. إذا قال فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال، من هو اللي عدل الحين؟ ولي القتيل، أبناء مثلا، أبوه جدهم قاتل أبوهم ومع شريك، قالوا إذن لزمه نصف الدية اللي هو من؟ الشريك، لأنه لا يجب عليه الدية هنا في الصورة كاملة. شروط القصاص. قال باب شروط القصاص، وهي أربعة: عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. نعم، لأن المقتول غير معصوم، يعني المعصوم يقصدون بالمعصوم أن يكون مسلم، مسلم إذا كان مسلما فإنه لا يقاد به، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. طبعا يقصدون بغير المعصوم المرتد والحرب، يعني المحارب، فهذا يجب قتله أصلا. الثاني التكليف، لكن هنا لو أن إنسان ارتد والحاكم سجنه، وبعد ذلك جاء واحد واعتدى عليه وقتله، اعتدى عليه ما تحمل، راه يسب الله عز وجل فذهب وقتله، هل هذا القاتل عليه قصاص؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدين المفارق للجماعة، هذا مرتد تارك لدينه. لكن قالوا هذا القاتل، طيب يجوز لولي الأمر تعزيره لافتياته عليه، لأن من لصلاحيته يقيم الحدود؟ الحاكم، فالحاكم يعزره، لكن لا يجب عليه قصاص، وإنما يعزره لافتياته على ولي الأمر. فضل. قال الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ومجنون. مر معنا قبل قليل عمد الصبي والمجنون خطأ، حتى لو تعمد الصبي لا يقتل، لا بد أن يكون مكلف. الثالث المكافأة، بأن يساويه في الدين في الدين والحرية والرق. فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، كل هذا لأن عدم وجود مكافأة هنا، وعكسه يقتل، يعني يقتل العبد بالحر ويقتل الكافر بالمسلم، عكسه، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، كل هؤلاء يقتلون ببعض. والرابع، قال الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. لا يقتل أحد الأبوين، الأب والأم، وإن علوا الجد والجدة لو قتلوا أحفادهم لا يقتلون. لماذا؟ قال لأن هؤلاء، لماذا لا يقتل الأب بابنه ولا الأم بابنها؟ قال لأن هؤلاء هم أصلا سبب وجود هذا الابن، فكيف نأخذ أرواحهم وهم كانوا متسببين أصلا في إيجاد روحه وإيجاد حياته، فإذا لا يقتلون. ويقتل الولد بكل منهما، يعني لو الولد قتل أبوه أسأل الله العافية يقتل، قتل أمه، قتل جدته، يقتل. طيب استيفاء القصاص، قال رحمه الله باب استيفاء القصاص، هذا الباب المقصود فيه إقامة القصاص بعد وجوبه. الآن الشروط متحققة الآن اللي مرت قبل قليل، عدم الولادة والتكليف وعصمة المقتول والمكافأة تحققت، الآن كيف نستوفي هذا القصاص؟ يشترط له شروط. قال يشترط له ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الآن شروط الاستيفاء، أولا كون مستحقه مكلفا، المقصود بمستحقه يعني ولي الدم، ولي الدم، نفترض أن أولياء الدم كلهم صغار، واحد قتل كل أولاده صغار، هل نقتل الجاني هذا؟ قالوا لا، نحبسه حتى يبلغ، ثم بعد ذلك ننظر هل يعفون أو يطالبون بالقصاص. طيب لو كان أولياء الدم كلهم مجانين، المؤلف يقول ينتظر إلى الإفاقة، طيب اكتبوا القول الثاني أنه لا ينتظر، لأن الجنون الأصل فيه الإطباق وعدم الزوال بخلاف البلوغ. الجنون هل الأصل بقاءه ولا زواله؟ الأصل أنه يبقى، فإذا حبس الجاني جناية عليه، صح لا؟ تعذيب له. قلنا أنه لا ينتظر، إذا كلهم مجانين لا ينتظر، الجاني يقتل. طيب الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه. الأولياء يقصدون بالأولياء الورثة رجالا ونساء، لو واحد ورثته 10 كلهم قالوا نريد أن نقتل هذا الجاني، ما نريد الدية، إلا امرأة واحدة قالت لا أنا أريد العفو، يسقط القصاص ولا لا؟ يسقط القصاص. إذن قال اتفاق الأولياء المشتركين فيه، لا بد من اتفاقهم جميعا وليس لبعض من ينفرد به. وهذا يا أخوان يبين أن حرص الشريعة ليست على إقامة القصاص، بل الشريعة حريصة على ماذا؟ على العفو وإنقاذ هذا الإنسان. نعم. طبعا لما نقول سقط القصاص لا يعني سقوط الدية، سقوط القصاص يعني إيجاب الدية. تفضل. وإن كان من بقي غائبا أو صبيا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل، يعني إذا كان الأولياء بعضهم غائب ننتظر حتى يأتي، وإذا كان بعضهم صغير ننتظر حتى يبلغ، وإن كان مجنون ينتظر حتى يعقل. هذا معنى كلام المؤلف. الثالث أن يؤمن في الاستفاء أن يتعدى الجاني. نعم، إذا لابد نضمن أن ما يتعدى الجاني، يعني واحد فقع عين إنسان، الله عز وجل قال والعين بالعين كما سيأتي. طيب هذا الإنسان قلنا له تفضل أنت خذ جنايتك بنفسك، حنا شايفين الشر بوجهه، هذا ماذا سيفعل؟ ممكن يأخذ عين الاثنين، صح؟ أو ممكن يقتل. لذلك الله قال فلا يسرف في القتل، ها؟ فلا يسرف في القتل، ولا أقول أيضا لا يسرف في الاستيفاء، نفس الشيء. لذلك نابد أن نأمن عدم التعدي، إذا قال أن يؤمن لا أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل. نعم. فإذا وجب سيذكر صور للتعدي، مثل قال ها فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. نعم، يعني هذه المرأة قد قاتلة ولما أردنا نقيم القصاص عليها تبين أنها حامل، فإننا نؤخر القصاص إلى أن تلد وتضع وتسقي ولدها اللبأ. اللبأ هو الحليب الذي يخرج أول ولادة المولود، اللبأ غير اللبن، وهذا الحليب قالوا أنفع ما يكون لهذا الرضيع، لأن تركها أو قتلها جناية تعدي، هذا من الإسراف في القتل، يعني إيش ذنب الجنين حتى نقتلها وهو تبع لأمه. فننتظر، ثم إن وجد من يرضعه، افترضنا سقته اللبأ لكن ما وجد من يرضعه، فإننا ننتظر أيضا حتى إيش؟ حتى ترضع، وإلا تركت حتى تفطمه. افترضنا أيضا إلى شوف الشريعة سبحان الله، يعني ما هي متشوفة للقتل، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. الآن مسألة جديدة، الآن الأم هذه ما هي جانية في قتل، جانية في أطراف، مثل الآن الأم هذه سرقت، جنيتها في سرقة قطع يد، المؤلف يقول لا تقطع يدها حتى تضع، حتى لو قال واحد هذا ما له علاقة بالحمل، نقول بلى قد يؤثر ولو من وجه بعيد، فننتظر حتى تضع. قال والحد في ذلك كالقصاص، إذا كان على الأم هذه حد زنا مثلا أو نحو ذلك، فإنها ننتظر أيضا كالقصاص، مثل ما قلنا ننتظر حتى تضع، ننتظر حتى تسقي اللبأ، ننتظر حتى ترضع، ننتظر حتى تفطر، يقول نفس الشيء الحد كالقصاص. تفضل الشيء. على فصل، ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة. ودي تسرع، قراءتك تحتاج شوية لأن حتى ننتهي. نعم. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية. نعم، لا يستوفي إلا السلطان وحضور السلطان أو من ينوب عنه حتى لا يحصل هناك تعدي، وآلة ماضية، الآلة الماضية مثل السيف، ما يكون سيف كال أو قديم، قال عز وجل قال صلى الله عليه وسلم وإذا قتلت فأحسنوا القتلة. نعم. ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. لا يستوفى إلا بضرب العنق بالسيف، هذا هو الصحيح في المسألة. قال ولو كان الجاني قتله بغيره، إشارة قوله ولو إشارة إلى خلاف موجود، لأن بعض أهل العلم يقولون يجوز أن يقتل بمثل ما قتل به، وهذا هو الراجح. والدليل على هذا قوله سبحانه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وحديث اليهودي الذي رض رأس امرأة بين حجرين فقتله صلى الله عليه وسلم بنفس القتلة، جاب حجرين ورض رأسه بينهم، هذا في دليل على أنه لا يشترط أن يكون بالسيف، إذا كانت الجناية بغير السيف جاز للحاكم أن يقيمها بمثله. باب العفو عن القصاص. قال باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. الآن ثلاثة أمور. الآن أولياء الدم، الولي ولي الدم مخير، ليس مخير بين ثلاثة، مخير بين أربعة أشياء: يخير القود القصاص، ويخير بالدية، ويخير بالعفو، ويخير بالصلح. الصلح دائما يكون ليس هو الدية، إما أن يكون أكثر من الدية أو أقل من الدية. الآن لما تسمع فلان عليه 10 ملايين، هذا إيش نسميه؟ هذا صلح وليس دية. الدية محددة شرعا، سيأتينا. أولياء الدم مخيرون بين هذه أربعة أشياء. تفضل يا شيخ، أعد العبارة. يجب العمد بالعمد القود. يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل. نعم. فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. هذه الصور لا يستحق فيها ولي الدم إلا الدية. إذا عفى قال أنا عفوت، لاحظوا مع أنه ما صرح بالدية، ماذا يجب له؟ يجب له الدية. أنا عفوت عن فلان، ما معنى عفو اسقاط الدية؟ العفو هنا اسقاط القصاص، لكن الدية ثابتة في الذمة. أو قال أنا أريد الدية، أو هلك الجاني قال نريد نقتله، أنا ما قبلت إلا بالقصاص، لما جينا نطبق الحد عليه ولا هو مات، هنا تجب إيش؟ تجب الدية في تركته، تركة هذا القاتل. تفضل. وإذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. نعم. إذا قطع إصبعا عمدا فعفى عنها ثم سرت إلى الكف، الآن أنا عفوت وبعدين هذه الجناية من الأصبع استمرت حتى وصلت إلى الكف، أو ربما مات الإنسان، وكان العفو على غير شيء. إيش غير شيء؟ يعني قال أنا ما أريد منك شيء، حتى الدية ما أريدها، المجني عليه. قال فهدر، لأنه أسقط إيش؟ أسقط القصاص وأسقط الدية. وإن كان العفو على مال، واضح؟ يعني أنا قلت خلاص أنا ما أريد أقتص من أصبعك، أنت قصيت أصبعي، أنا ما أريد أقطع أصبعك، أريد دية الأصبع، سيأتينا دية الأصبع 10 من الإبل، فكان وافق على ذلك أنه يأخذ مقابلها إيش؟ 10 من الإبل. وإذا بالأصبع هذا يسري إلى الكتف، الجناية تمتد. المؤلف يقول له تمام الدية، له تمام الدية كاملة، يعني إذا سرت إلى النفس، لأنه لو مات الإنسان خلاص ما له إلا الدية كاملة، مع أن الجناية كانت وين؟ على الأصبع. إذن هو فرق الآن بينما كان عفوا عاما وبينما كان عفو على مال. نعم. وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. نعم. أنا وكلت إنسان يقتص لي وذهب، قلت خلاص روح لفلان، أنا قطع يدي أقطع يده، وفي الطريق أنا أردت العفو، أتصل في الوكيل هذا ما يرد علي، أدز له مسج مسكر الواتساب، طيب بعدين رد علي بعدما قطع اليد، أنا أريد العفو، قال والله أنا كنت أريد أن أعفو، قال والله أنا قطعت، يقول لا شيء عليهما. واضح؟ الوكيل فعل ما وجب عليه. واضح؟ والله الوكيل متجاهل قال الرسالة ومكمل، هذا شيء ثاني عاد. ها نعم. وإن وجب وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه. نعم. إذا الآن إذا وجب للرقيق قود مثل قطعة يد الرقيق هذا أو تعزير قذف، لاحظوا لم يقل حد قذف، لماذا؟ سيأتينا في حد القذف أن الرقيق لا يعتبر محصن، يعني من قذف رقيقا لا يجلد، انتبهتوا يا إخوان، لكن يعزر، واضح الصورة؟ قال فطلبه وإسقاطه إليه، يعني الرقيق هذا هو الذي له الحق المطالبة أو الإسقاط، فإن مات فلسيده، ينتقل الحق لمن؟ للسيد، يعني سواء عفى السيد أو أراد القصاص فالحق له. طيب باب ما يوجب القصاص. قال باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. الآن فيما دون النفس يعني في الأطراف. نعم. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. انتبهوا يا أخوان، قبل قليل قلنا لا بد من المكافأة، صح؟ لا يقتل حر بعبد، صح؟ الآن لو افترضنا أن الحر قتل قطع يد العبد، هل يقاد به يقطع يد الحر؟ قالوا لا. إذا قال من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف، يعني يشترط المكافأة أيضا، واضح؟ يعني لا فرق بين النفس وبين الأطراف لأنه يشترط المكافأة. ومن لا فلا. طيب أب قطع يد ابنه، هل يقطع يده؟ تقطع يد الأب؟ لا، لأنه لو قتلها أصلا لا يقتل به، فمن باب أولى أنه لا. إذا لا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر ولا أب بابنه وغير ذلك. ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. تفضل. وهو نوعان، أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفة، كل واحد من ذلك بمثله. نعم. هذه أعضاء يمكن الاستيفاء منها، واضح يا إخوان؟ واحد قطع أصبعك تستطيع تقطع أصبعه، قطع كفك تستطيع تقطع كفه، هذا يسمى القصاص فيما دون النفس. قال عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. تفضل. وللقصاص في الطرف شروط. نعم. الأول الأمن من الحيف. نفس ما قلنا قبل قليل، لا بد من نأمن من الحيف الظلم يعني والاعتداء، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. إذن لابد أن يكون القطع من مفصل. إيش معنى الكلام؟ يعني الآن واحد قطع يدك من هنا، طبعا لو قطع من هنا هذا مفصل تستطيع أن تقطع، قطع من هنا هذا مفصل، لكن القطع كان في اليد في الذراع، لو أردت أن تستوفي ربما تعديت، صح؟ حتى لو ملي يتقدم ويتأخر، قال لا يستوفي هنا، واضح الصورة؟ إذا قال لا بد أن ينتهي إلى مفصل. طبعا اليوم يقولون هذا منضبط تماما، يمكن أن يقطع الإنسان ولا يتعدى حتى لو كان غير مفصل، اليوم مع وجود يعني الوسائل الحديثة الأمر يسهل يعني. نعم. أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. طيب المارن له هذا المارن، هذا مارن الأنف، هذا ظروف، هذا يسمى المارن. نعم. الثاني المماثلة في المارن. المارن له نهاية، لو قطع أنفك من هنا تستطيع تقطع لأن له نهاية. نعم. المماثلة في الاسم. المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد. يعني أصبع سادس ما تقطع فيه أصبع خامس، هو أصلا سادس زائد، ما يؤخذ فيه أصبع ناقص، أصبع يعني أصلي. نعم. حتى لو تراضوا يقول لم يجوز. ليش لم يجوز؟ عندنا قاعدة فقهية تقول الإذن الشخصي، الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي، هذه مرت معنا، الإذن الشرعي المقدم على الإذن الشخصي، ما يحق للإنسان يتراضى عن الحرام. الزانيان أليس متراضيان؟ المترابيان المرابيان أليس متراضيان؟ هل نقول الله يجوز الربا؟ ما أحد يقول بهذا. نعم. استواؤهما. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة. القائمة يعني التي لا يبصر فيها، موجودة لكن ما فيها بصر، ويؤخذ عكسه ولا أرش. نعم، لأن العكس أعلى، هذا المقصود. نعم. فصل. يعني عين واحد فقع عين قائمة، يجوز أفقع عين صحيحة؟ لا يجوز. لكن واحد فقع عين صحيحة يجوز أفقع عين قائمة؟ نعم يجوز، لأنها أقل منها، إذا قال وعكسه صحيح. نعم. فصل. النوع الثاني الجراح. نعم. فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم. الآن هذه ليست أطراف، هذه جراحات، جراحات، جرح كسر، الطرف باقي لكنها، لكن متضرر الإنسان، إما شق الجلد أو ظهر العظم أو تغير العظم من مكانه، هذا تسمى جراحات. يقول يقتص في كل جرح ينتهي العظم كالموضحة، الموضحة التي توضح العظم سيأتينا بعد قليل، وجرح العضد، هذا العضد اليد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن. يعني السن يقول الكسور أصلا لا قصاص فيها، واحد كسر إيدي هل يجوز أكسر إيده؟ ها، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن ما نأمن الحيف، صح ولا؟ يعني واحد كسر إيدي يمكن الكسر نسبته خلنا نقول سنتين، قلت له يلا أكسر رد خذ حقك، قد يكسر 3 سنتي. فإذا العظام لا يوجد فيها، لا يوجد فيها إيش؟ قصاص. لكن إلا عظم واحد اللي هو السن، لأن السن يؤمن منه عدم العدل، وهذا جاء في حديث الربيع بنت النضر لما كسرت السن امرأة، فقال صلى الله عليه وسلم السن بالسن، فقال أنس بن النضر أخوها أتكسر ثنية الربيع؟ الثنية هذه أتكسر ثنيتها؟ والله لا تكسر. ولا يريد الاعتراض على الحكم، لكن غلبه يعني الغضب، فأبر الله قسمه وقبل أهل المرأة بالدين، سبحان الله. نعم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. نعم، إذا كان الجناية بأكثر يجوز أن يجني بأقل ويأخذ الأرش اللي هو الفرق. نعم. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وسراية القود مهدورة ولا يقتص. الآن انتبهوا، ما معنى سراية الجناية مضمونة وسراية القود مهدورة؟ سراية الجناية واحد قطع أصبعك مثل ما قلنا قبل قليل، امتدت هذه الجناية إلى اليد كلها، هل هذا الجاني يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. أما سراية القود، طيب قلنا الآن تعال يا واحد سرق، تعال اقطعوا يده، لما أردنا أن نقطع يده وإذا بالجناية تمتد أو القود هذا قطع اليد يمتد إلى الكتف، هل هذا يضمن اللي أقام الحد عليه؟ لا يضمن. إذا في فرق في الصورتين، الجناية غير لأن فيها اعتداء، والقود هي إقامة حق شرعي وحصل من ذلك السراية. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية. لا يقتص من عضو وجرح قبل برئه، لماذا؟ قال لأنه يمكن أن يسري. وذاك لما جاء رجل يعني هذا الرجل ضرب أو في رجله أو نحو ذلك، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الدية من ذلك الجاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصبر حتى يبرأ، فأبى، قال اصبر حتى يبرأ 2 أو 3، ثم قال صلى الله عليه وسلم أعطوه الدية لما رأى إصراره. لما أخذ الدية عرج، أصابته العرج، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطالب أنه إيش؟ قال الحين أنا خلاص عابت رجلي، فقال صلى الله عليه وسلم أبطل الله عرجتك، يعني كان يقول إيش؟ قلنا لك وما قبلتها. هذا معنى ولا يختص من عضو قبل برئه، لأنه ممكن يسري ينتظر يتأنى، الأصبع ممكن يزيد، اليد ممكن تزيد، القدم ممكن تزيد، كما لا تطلب له دية يعني حتى يبرأ. تفضل. قال كتاب الديات: كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته. نعم، الإتلاف إما أن يكون بالتسبب أو المباشرة. المباشرة انتبه يا أخو، واحد حفر حفرة ليمر فيها إنسان ويسقط، هذا يسمى متسبب. واحد أخذ إنسان ورماه في الحفرة، هذا يسمى مباشر. واضح الفرق؟ إذن التسبب غير المباشر. طيب، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة. نعم، إذا كانت الجناية عمدا فإنها تجب في مال الجاني حالة، يعني غير مؤجلة، تجب الآن. لاحظوا، قال مال الجاني ما قال مال العاقلة، لأن العاقلة لا يتحملون إلا الخطأ، لا يتحملون العمد. وشبه العمد والخطأ على عاقلته، سيأتينا من هو العاقلة، أقارب الإنسان من جهة أبيه، كل هؤلاء يتحملون. فإن غصب حرا، غصب يعني حبس صغيرا فنهشته حية، جاب طفل وسكر عليه الباب، جت حية ولدغته، أو أصابته صاعقة، أو مات بمرض نتيجة الحبس هذا، أو غل حرا مكلفا ربط يعني قيد فمات بالصاعقة أو الحية، وجبت الدية فيهما. ليش ما أوجبنا القصاص عليه؟ لأن التعمد هنا القتل غير موجود، لكن في تعدي هنا، فإن تجب الدية فقط عليه. طيب، الآن لو فعل بعض الناس تصرفات هي مباحة لهم في الأصل فحصل منها جناية، ماذا يترتب؟ يعني أب أدب ولده، زوج أدب زوجته، سلطان أدب رعيته، حصلت جناية، ما الذي ترتب؟ تفضل. فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. أو معلم صبيه ولا صبيته، صبيه يصح، صبيته نعم جمع، نعم صبيته نعم، ولم يسرف، ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. لماذا لا يضمن؟ لأنه فعل ما هو مأذون له. طيب، فعل ما هو مأذون له، ذاك عندنا قاعدة تقول المأذون عرفا كالمأذون شرعا، المأذون عرفا كالمأذون به شرعا. نعم. ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم، إذا كان التأديب لحامل واضح يضمن. لماذا؟ لأن الحامل يجب أن يراعي فيها عدم التأديب زمن الحمل، لأنه قد يضر بمن؟ يضر بالجنين، هذا معنى قوله يضمن. طيب، وإن طلب السلطان، وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي ولو ماتت فزعا لم يضمنا. طيب، طلب السلطان امرأة لكشف حق الله، كشف حق الله قالوا مثل أن يدعوها السلطان للشهادة، لما سمعت من السلطان بها ماتت من الخوف. واضح؟ يقول، أو ما نقول ماتت هنا، أسقطت ما في بطنها من الخوف، أو استعد عليها رجل بالشرط، يعني واحد اشتكى عليها وجاب الشرطة معاه حتى يأخذونها وهي حامل، أسقط الجنينة من الخوف، قال فأسقط ضمنه السلطان والمستعدي، ضمنه السلطان والمستعدي. قال ولو ماتت فزعا لم يضمنا. لماذا؟ قال لأن تقدير الخوف لأنه ممكن يصل إلى القتل يبعد هذا، وهذا نادر ليس هو الغالب، يعني ممكن إنسان يخاف لكن ما ممكن يموت من الخوف، والنادر لا حكم له. نعم. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان، كما لو استأجره سلطان أو غيره. نعم، إذا أمر مكلف أن ينزل البئر هلك هذا النازل، هلك، لكن هذا النازل كان مكلفا، يقول لا يضمن الذي أمره، لأن المكلف يستطيع أن يضبط حركاته ونزوله ويراعي ذلك. أما إذا أمر غير مكلف قال انزل ورجب ماء من البئر أو نظف البئر فهلك، فإنه يضمن. يقول ولو أن الآمر سلطان، يعني لو أن الآمر سلطان ومات إذا كان مكلف لا يضمن، وإن كان غير مكلف فإنه يضمن. تفضل. مقادير الديات. قال باب مقادير ديات النفس. قال دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. نعم، هذه الديات دية المسلم، دية المسلم طبعا هو يخير من هذه الديات الموجودة هنا، إما أن يكون من الإبل أو البقر أو الذهب أو الغنم أو الفضة، أيهما أحضر من تلزمه لازم الولي قبوله. ولي المقصود ولي الدم، ما يقول والله أنا ما أخذ فضة ما أخذ ذهب، المهم أن تؤتى إليك بمقدار الدية. نعم، الآن في شبه العمد، الآن هو قال 100 من الإبل صح؟ هذه 100 من الإبل ستختلف يعني أجناسها بحسب الجناية، واضح إخوان؟ إذا كانت الجناية عمد ستغلب الإبل، هي 100 100 العدد واحد لا يتغير، لكن وين الاختلف؟ في جنس المخرج. طيب، بنت لبون ليست كبنت مخاض، أقل بنت لبون حقة، واضح؟ إذن كل ما كانت الجناية شديدة كل ما غلظت عليه سنين الإبل، أعمار الإبل. تفضل. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. مر معنا هذه الأعمار، قلنا في باب الزكاة الحقة 3 سنوات، بنت اللبون 2 سنين، المخاض 1 سنة، والجذعة 4. نعم. وفي الخطأ تجب أخماسا. شوفوا الخطأ خففنا عليه، 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض، بني مخاض ترى أقل من بنت المخاض، اللي في الخطأ شوفوا خفف عليه، لأن ما يمكن نسوي بين القاتل عمد وبين قاتل الخطأ، لكن في النهاية هم اشتركوا في ماذا؟ لا، اشتركوا في عدد الإبل، عدد الإبل 100، كلهم 100، اختلفوا في أعمارها. طيب، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. نعم، لا تعتبر القيمة في ذلك. احنا قلنا قبل قليل لو افترضنا مثلا قال دية المسلم 100 بعير أو كم من الذهب، قال أو 1,000 مثقال، يعني 100 من الإبل، هل 100 من الإبل هذه يشترط أن تساوي 1,000 مثقال من الذهب؟ ممكن 100 من الإبل هذه تساوي 500 مثقال من الذهب، إذن تعتبر، يقول سلامة الإبل، لا يعتبر أن تساوي كم من الذهب كم من الفضة، واضح؟ المعتبر أن تكون سالمة، سليمة من العيوب، غير هرمة غير كبيرة. نعم. قال: ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم، مثل ما أن المسلم المرأة نصف دية الرجل، فكذلك الكتابي المرأة الكتابية نصف دية الكتابي، والذمية اليهودية كذلك، والمجوسية كذلك. نعم. قال: ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البر. دية الرقيق قيمته، لأن الرقيق يقدر بالقيمة، الرقيق يعتبر مال، وفي جراحه ما نقصه بعد البر، واضح؟ يعني الآن هو كان صحيح جنين عليه، وهذا قطعت يده، أو لما مات كان مقطوع اليد، ما نقدر قيمة العبد كامل، نقدر قيمة العبد إيش؟ ناقص، لأنه ما كان عنده يد مثلا. نعم. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمة. طيب، انتبه، هذه مسألتين. الآن الجنين، لو أننا جنينا على الجنين مو على الأم، واحد ضرب أم على بطنها وأسقطت ما في بطنها، يقول مؤلف عليه عشر دية أمه. قلنا الأم لو كانت مسلمة كم ديتها من الإبل؟ 100. لا، نص دية الرجل 500، كم العشر؟ 50 50، دية الجنين 50. لو كانت كتابية، الآن الكتابي كم قلنا الكتابي؟ نص دية المسلم، يعني 50 من الإبل. لا، ليش قلنا 50 قبل شوي؟ 5 مفترض تكون. زين، خلونا بالذهب، دية المسلم كم؟ 1000. المرأة المسلمة 500، جنين المسلمة عشرة كم؟ 50. لو كانت كتابية 250 راح تكون، لأن نص دية الكتابي 250، كم نصها؟ كم عشرها؟ آسف، 25. واضح هذا المقصود. طيب، قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا. طيب، كان الحمل مملوك عشر قيمة، قيمة الأمة الآن، لأنه الأمة الآن ما هدية كونها مملوكة، قلنا المملوك ديته قيمته. الصورة الثالثة وتقدر الحرة أما، انتبهوا يا أخوان، الآن المسألة الأخيرة هذه مرأة حرة حامل برقيق، كان يكون زوجها رقيق، انتبهتم؟ الآن يقول المؤلف وتقدر الحرة أما، إذن هنا قال نقدرها أما، ما نقدرها حرة، لأن لو قدرناها حرة سيرتفع قيمة دية الجنين، فنقدرها كما لو كانت أما، كم تساوي؟ وبعد ذلك نأخذ منها العشر، نأخذ منها أو يؤخذ لها عشر الدية، نظير ما في بطنها. طيب إن جنى رقيق خطأ، قال وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين اثنين، أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. هو مكتوب عندك يخير بين اثنين؟ أي أنا استغربت يعني ليش قلت اثنين، منين جبت اثنين شيخ؟ أي يخير، لأنك أنت ذكرت ثلاث خيارات، ها بس اثنين أربكة اثنين. طيب إذن هنا نقول الآن الجني العبد هذا له حالتان، إما أن يجني بإذن سيده، من الذي يضمن؟ السيد، لأنه هو الذي أذن له. الثاني أن يجني بغير إذن سيده، هل السيد له ذنب هنا؟ ما له ذنب. إذن ماذا يفعل السيد؟ قال يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يدفع عنه أرش الجناية، واثنين أن يسلمه إلى ولي الجناية، طيب فيملكه، يقول تفضل يبقى أنا ما أستطيع أدفع شيء، تفضل خذه كله، أو أن يبيعه سيده يعني ويدفع ثمنه، ويدفع ثمن الجناية التي فعلها. هاي ثلاثة أشياء. طيب ديات الأعضاء، قال باب ديات الأعضاء ومنافعها. طيب انتبه يا أخوان، ديات الأعضاء قاعدتها كل، طبعا النفس فيه دية كاملة واضحة، لو كان عندنا أعضاء في الإنسان لا تتكرر، يعني ليس له إلا عضو واحد منها، فإن ديتها دية كاملة، سيأتينا بعد شوي، مثل اللسان، مثل الذكر، هذه لا تتكرر، تجب الدية كاملة حتى لو كان حي. أو أن تذهب منافعها، قد يكون العضو موجود لكنه لا منفعة منه، مثل اللسان موجود لكن لا يذوق، العين موجود لكن لا يبصر، انتبهتم؟ إذن أي عضو لا يتكرر كم في دية؟ واحدة. إذا كان العضو يتكرر مرتين في كل النصف، إذا كان يتكرر أربع مرات في كل الربع، إذا كان يتكرر عشر مثل الأصابع سيأتينا في كل العشر، في كل واحد عشر. تفضل. قال من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، دية كاملة يعني. وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل، ثندؤ هي الحلمة عند الرجل يعني، نفس الثدي عند المرأة، واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. الإسكتين اللي هي اللحمة المحيطة بالفرج، اللحمتان المحيطتان بفرج المرأة. وفي المنخ في كل واحدة نصف الدية. طيب وفي أحدهما نصفها. نعم. وفي المنخرين ثلثاء الدية. أيوة ثلثي، هذا الآن عضو فيه ثلاث أجزاء، الأنف فيه إيش، المنخرين هذا ثلث والحاجز ثلث. تفضل. وفي الحاجز بينهما ثلثها. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية. الأجفان معروفة، كم جفن الإنسان؟ أربعة، في كل واحد ربع. تفضل. وفي كل جفن ربعها. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين. وفي كل أصابع اليدين كاملة يعني عشرة، إذا عشرة معناها كل واحد كم؟ عشر، إذا قلنا من الذهب سيخرج مئة، إن قلنا من الإبل سيخرج عشرة. نعم. وفي كل أصبع عشر الدية. نعم. وفي كل أنملة ثلث عشر الدية. طيب واضح، لأن الأنامل ثلاث إلا الإبهام، الإبهام فيه مفصلين بس، في أنملتين، ها نعم الحين سيقول والإبهام مفصلان. والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. واضح، يعني واحد قطع مفصل الإبهام واحد نصه كم يطلع من الإبل؟ أبو عمر نمت؟ طيب الوقت غير مناسب للدرس، الله يعينكم تحملوا. طيب الإبهام قلنا في عشرة من الإبل صح؟ طيب الآن هو مفصلين خمسة، إذا قطع نصفه في خمسة. سبحان الله الشريعة ما تركت شيء، حتى الشعر حسبت الحساب. ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال فصل وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط. طيب هذه كلها منافع ذهبت تجد فيها الدية. نعم. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. نعم، في كل واحد من الشعور الأربعة الدية. طيب وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. أي نعم، قلنا ما دام لنا خلاص ما دام ذهب، لأن هذا عيب، عيب في الإنسان. أما إذا عاد قال سقط موجب، سقط موجب الدية يعني، لأن إحنا نتكلم عن الدية إذا كانت زالت بالكلية. مثل إيش؟ مثل لو قط عليه على على على أهداب عينيه مثلا ماء النار هذا، ها حتى لا يمكن ينبت مرة أخرى. وفي عيني الأعور، وفي عين الأعور الدية كاملة. نعم، ما نقول هذا عين عوراء، لكن عين عوراء لكن مبصرة صح ولا مبصرة؟ وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. ليش لا قصاص؟ لعدم المكافأة، الأعور ليس كالصحيح لكن عليه الدية. وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. نعم، يد مقطوعة وقطعها له نصف الدية أيضا لا قصاص لعدم المكافأة. طيب باب الشجاج، الله يعينكم تعبت شيخ. قال رحمه الله تعالى باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر: الحارصة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. نعم. ثم البازلة، احنا عندنا الكويت نسميه الزلغ، زلغ بسيط على الجلد، هذا فيه كم سيأتي. نعم. ثم البازلة، هذه كلها إخوان جروح يعني، هو سيقول البداية أول جرح في الجلد الحارسة، بعدين البازلة، بعدين الباضعة، بعدين المتلاحمة، بعدين السمحاق. لاحظوا هذه أسماء، يقول هذه كلها فيها حكومة، حكومة يعني ليس لها تقدية محددة يقدرها القاضي. نعم. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة. طيب يظهر عندكم خطأ، هي الهاش الموضح التي توضح العظم وليس اللحم. عندكم اللحم للعظم؟ لا لا، هي العظم، هي التوضيح للعظم، لأن الحين تجاوزنا اللحم، اللحم خلاص تجاوزنا هنا، الصحيح هي العظم. نعم. وتبرزه. قال ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف، وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير، وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وما عدا ذلك. هذه كلها أقضية الصحابة يعني قضوا بها، سار عليها العلم، هذه ما فيها نصوص مرفوعة لكن آثار. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. طب التقدير يا أخوان، تقدير الجنايات هذه يكون بعد البر، يقول ما يكون أثناء وجود الجناية، بعد ما يبرأ يقدر. تفضل. قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. العاقلة، العاقلة هم عصبات الرجل، العصبات قلنا هم أقارب الرجل من جهة أبيه، فالشريعة أرادت أن تخفف على الجاني في قتل الخطأ وشبه العمد، فجعلتهم يتحملون معه. ما الذي يجعلهم يتحملون؟ قالوا أن قاعدة الشريعة أن الغرم بالغن، هؤلاء العاقلة لو مات هذا الميت ليس له فرع وارث ولا أصل وارث، من الذي يرثه؟ هم. فكما أنهم يغنمون في الميراث فإنهم يغرمون في الجناية، هذا من عدل الشريعة. تفضل. عاقلة الإنسان عصباتهم كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني. إذن يتحملون، وقالوا أنهم بحسب قربهم من الجاني، يعني الأب ليس كالأخ والأخ ليس كابن العم، بحسب ما يكون قربه وبعده. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة. إذن هناك صور لا تتحملها العاقلة، من ذلك قال العمد. العمد من يتحمله؟ الجاني. لأن هذا الجاني لو كانت العاقلة تتحمل عنه لتعدى وأسرف في القتل، كل يوم يقتل والله عندي عاقلة يتحمله. أيضا قال لا يتحملون العبد، قال لأن العبد أو الرقيق مال، لو أنه جنى هذا الجاني على عبد قتل عبدا، قلنا العبد إيش فيه؟ ديته قيمته، هل تتحمل العاقلة؟ قال لا. قال لأن اكتبوا لأن العاقلة، لأن الرقيق مال والعاقلة لا تضمن الأموال، العاقلة لا تضمن الأموال، تضمن ما يكون فيه الجناية. ولا صلحا، انتبهوا اخوان، ايش صلحا؟ انا رحت مع شو اسم الشيخ، اسمك امير، الشيخ امير، جاني امير قال انت يا شيخ محمد قتلت ولدي قبل 10 سنين، وانا عندي بعض الاخبار، وانا الان رايح المحكمه، فانا اريد اني ايش ابستر على نفسي، انا ما قتلت حقيقه يمكن، لكن عندي سمعتي كما نقول مكانتي الاجتماعيه، اقول يا اخي تعال لا تفضحني ولا أفضحك، ها خذ لك يبقى هذه 5000 دينار، طيب فكنا من السالفة. قال موافق. أقول العاقلة تعالوا يا جماعة ادفعوا، واضح؟ هل يتحملون الصلح هذا؟ لا، لا يتحملون، لأنه ممكن يفتح أي واحد يدعي، صح ولا يتواطأ أنا والشيخ أمير ممكن، طيب نتواطأ، ها لك النص ولي النص، واللي ما كلينها منه العاقلة، ويجيهم بكرة ترى يا جماعة تصرحت مع واحد ثاني بعد. إذن العاقل لا تتحمل صلحا، ولا تتحمل اعترافا لم تصدقه به، يعني هو قرع نفسه بجناية، قال جماعة أنا قتلت ابن، قال إحنا ما نذكر أنك قتلت، وين الدليل، وين البينة؟ إذن العاقل لا تتحمل اعترافا، هو يعني قرع نفسه به لم يصدقونه، أما إذا صدقوه فإنه إيش يتحملون. طبعا هو يعترف الآن، يقر على قتل خطأ، ما يقر على عمد، لأن لو كان عمد أصلا هم إيش هم لا يتحملون. ولا ما دون ثلث الدية التامة، إذن العاقلة تتحمل ما زاد على الثلث. انتبهتوا يا إخوان، أنا قطعت إيد إنسان خطأ، هل تتحمل العاقلة معي ولا لا؟ لا. ليش لا؟ نعم فيها نص. أحسنت، لأن أكثر من الثلث. انتبهتم؟ إيش فيكم يا إخوان تعبتم؟ أنا قطعت إيد إنسان خطأ، رميت بسهم قطعت يد واحد خطأ، هل العاقبة تتحمل؟ نعم تتحمل، لأن هذا نصف اليد فيها نصف. طيب قطعت أصبعين من إنسان، هل تتحمل العاقلة؟ لا. لماذا؟ لأن قل من الثلث. واضح؟ إذن العاقلة لا تتحمل إلا ما زال. لذلك العاقلة هي وجدت أصلا في التحمل هنا من باب التخفيف على الجاني. الثلث كان الشريعة تقول له الله يعينك تتحملها وحدك. وبالمناسبة يعني حتى إذا العاقلة تحملت لا يطالبون بالسداد الحاضر، يقول العلم تؤجر عليهم ثلاث سنوات، ثلاث سنوات، روح السنة الأولى تدفع ثلث والثانية ثلث والثالثة ثلث. انظر للتخفيف. تفضل. قال رحمه الله: فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. نعم، يعني مع الدية التي عليه يجب عليه الكفارة. طيب من الذي عليه الكفارة؟ قال قتل نفسا محرمة، والمحرمة هنا تشمل حتى الذمي، لا يشترط أن يكون مسلم. والدليل على ذلك أن من قتل ذميا أن عليه الدية، عليه الكفارة والدية، قوله عز وجل: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وتحرير رقبة مؤمنة. هذه الآن الكفارة، تحرير رقبة مؤمنة. نعم. قال رحمه الله: باب القسامة. طيب مسألة هنا اختبار أختبركم، لو إنسان قتل نفسه هل عليه كفارة أو عليه يعني أو هل عليه الدية؟ الكفارة ما هي كفارة، قتل نفسه. طيب ما في دية؟ هاي يا أخوان تفعلوا التركة، تفعلوا أولياء. ليش كلهم وكلهم أولياء؟ مو كلهم الورثة. ها إذا شو عبارة المؤلف، قال من قتل نفسا، نفسا أي نفس؟ أي نفس نكر. وهذا هو المذهب، أن حتى من قتل نفسه فعليه الدية في تركته، عليه الدية في تركته، تخرج من تركته. طيب باب القسامة. باب القسامة. طيب وهي أشرح القسامة بس عشان تتضح. القسامة يا أخوان لا تكتبوا بس افهموها. الآن قبيلتين بينهم عداوة، واضح؟ واحد من قبيلة ألف راح يشتري من قبيلة باء فقتل وسطها، وسط القبيلة. ما الذي يغلب على الظن أن من قتله؟ القبيلة الثانية اللي بينه وبينهم يسمون اللوث، اللوث اللي هو العداوة الظاهرة. لكن من اللي قتل من القبيلة الثانية؟ ما حد راح يعترف. واضح؟ ما هو الحل في المسألة هذه؟ نأتي نحن أولياء القتيل بخمسين يمين أن هؤلاء هم الذين قتلوا القبيلة هذه، لكن ما أدري من فيهم، فنقسم بالله أنهم قتلوا. إذا أقسمنا تحولت اليمين عليهم. أنا ما عندي بينة، لا لو عندي بينة عرفنا القاتل وقتلناه، لكن ما عندنا بينة. لكن نحلف خمسين يمين، ثم بعد ذلك إذا حلفنا هم الآن يحلفون خمسين يمين حتى يبرئوا أنفسهم. إذا حلفوا سقط الدية عليهم ودفعت من بيت مال المسلمين. واضح يا أخوان؟ هذه تسمى القسامة. لذلك يعرف الفقهاء قالوا دعوى أيمان متكررة في قتل معصوم، أيمان متكررة يقصد فيها اللي هي القسامة خمسين يمين. ولهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قتل عند اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرئكم أو تبرئ اليهود نفسها بخمسين يمين. فقال الصحابة أولياء القتيل قالوا: يا رسول الله كيف نرضى بأيمان اليهود؟ يعني اليهود مو خمسين، لو تبي خمسمائة يحلفون ما عنده مشكلة. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك. وحلفت اليهود ووداه صلى الله عليه وسلم بيت المال. هذا باختصار هو معنى القسام. تفضل. وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث وهو العداوة الظاهرة. لابد في عداوة، يعني حتى نعدل إلى حكم القسامة لابد في عداوة. نعم. كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثاء، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. لو كان نتهم واحد بعينه ما عندنا دليل عليه، نقول خلاص احلف وتبرأ. لكن كلامنا الآن إذا نتهم قبيلة كاملة ما نعرف من فيها، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإنك للورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبريء. نعم، إذا نكل الورثة أو كانوا نساء، يعني الآن يقولون النساء لا مدخل لهن في القسامة، ما يحلفون، يعني لابد أن نأتي بكم؟ خمسين رجل. تفضل. كتاب الحدود. كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على الحد في اللغة بمعنى المنع، الحد في اللغة بمعنى المنع، أما في الاصطلاح قالوا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ليش قلنا مقدر شرعا؟ حتى نخرج التعزير، التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، يقدرها القاضي بحسب نوع المعصية. تفضل. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. نعم، الحد لا يجب إلا على بالغ حتى نخرج الصغير، عاقل لنخرج المجنون، ملتزم لنخرج غير ندخل فيها الذمي. الذمي يقام الحد، النبي سمى قام الحد على يهوديين زنيا، وأن يكون عالما بالتحريم ممكن يكون جاهل. نعم، قال ممكن يكون حديث عهد بإسلام، واحد أسلم اليوم وشرب الخمر العصر، هل يحد؟ لا يحد. لكن لو قال أنا أعلم أن الخمر حرام لكني لم أكن أعلم أن فيها 80 جلدة، هل يحد؟ لا يحد. لذلك العلماء يفرقون، يقوم فرق بين الجهل بالحكم والجهل بتفاصيل الحكم. طيب، إذا كان جاهلا بالحكم يسقط الحد عليه، وإن كان جاهلا بتفاصيل الحكم فإن الحد لا يسقط عليه. أعيد. قلنا عندنا اثنان شرب حديث عهد بإسلام، واحد قال أنا ما أعرف أن الخمر حرام أنا أسلمت البارحة، واحد قال أنا أعرف أنه حرام لكني ما توقعت أن فيها 80 جلدة. طيب، أي الاثنين يقام عليه الحد؟ الثاني، لأنه عالم بالحكم لكن ليس عالما بالتفاصيل، ما يعنينا العلم بالتفاصيل. هذا في نهار رمضان مثال، واحد قال أنا ما أعرف أن الجماع، جامع زوجته في نهار رمضان، ما أعرف أن الجماع في نهار رمضان حرام، أنا والله ظننت أن الحرام هو الأكل والشرب. واحد قال لا أنا أعرف أنه حرام لكن صيام شهرين متابعين حرام عليكم. ها؟ أيوة وايد. طيب، ماذا نفعل هنا؟ أي الاثنين يجب عليه كفارة؟ الثاني، ما يعنينا أنك ما تعلم أنها شهرين لكن كونك تعلم أنها محرمة فإن هذا سبب موجب لإقامة الحج لوجوب الكفارة عليك. واضح؟ قال عالم بالتحريم يقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد. لماذا؟ لأن المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم يستقاد فيه، المسجد يكثر فيها الحدود، يكثر فيها الصراخ والصياح والدماء، ومثل هذا يشوش. إذا كان الإنسان قراءة القرآن في المسجد إذا تشوش على المصلي يمنع منها الإنسان، كيف يقام في الحدود؟ ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف وأشد. هذه صفة الضرب يعني أو صفة إقامة الحدود. على كل حال هذه إما مأخوذة من آثار أو قد يكون فيها اجتهاد، العلماء يرون أن هذه يرجع تقديرها للقاضي إذا رأى المصلحة في الإقامة أو ربط الجاني أو الحفر له، كل هذا يرجع تقديره للقاضي. واختلفوا في مسألة هل يشترط في الضرب الموالاة، يعني واحد عليه حد 100 جلدة زاني غير محصن، هل يجوز نجلده اليوم 20 وبكرة 20 وبعد 20؟ واضح يا أخوان؟ المذهب يقولون لا يشترط الموالاة، يجوز تقسيم هذا الجلد على أيام. والقول الثاني أنه يشترط الموالاة لأنه يحصل به الردع، وهذا هو الصحيح أنه يشترط الموالاة. وأشد الجلد جلد الز وأشد الجلد جلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا. طيب انتبهوا اخوان، هذه اكتبوا عندكم الكيفية عند قوله وأشد الجلد جلد الزنا، اكتبوا الكيفية تابعة للكمية، الكيفية تابعة للكمية. ايش يعني؟ الآن كل ما كانت الكمية عالية في الجلد كل ما كانت الكيفية أشد، فأشد الحدود كمية أكثرها كمية ايش؟ الزنا 100، بعدين حد القذف 80، بعدين الشرب 40، بعدين التعزير 10 أصوات على المذهب وسيأتي كذلك. قالوا كما أنه شدد عليه في العدد يشدد عليه في الكيفية. يعني إذا كان واحد في حد الزنا القذف أجلد بها الطريقة، في حد الزنا أزيد شوي واضح شوي. يعني هذا هي ضربة نفس الضربة العدد واحد، يعني هل هذه مثل هذه مثل هذه؟ لا واضح، مع أنها واحدة. إذن قال الكمية الكيفية تتبع الكمية. طيب قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا، في حديث لكنه ضعيف بهذا اللفظ لا يحفر للمرجوم في الزنا لكن لا يثبت. والصحيح أن الحاكم إذا رأى المصلحة في رجمه في حفر له، إذا أردنا النرجمة قال الحفرة أدعى لعدم هروبه مثلا أو فراره، فإن للحاكم أن يرى المصلحة لذلك. طيب نقف هنا إن شاء الله نكمل هذا الله تعالى على وصول وسلم.